القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وبكل أفراد الأسرة. أهلا بالحب والتفاؤل والهنا والنظرة إلى مستقبل أفضل بإذن الله في وداع عام واستقبال عام جديد نتمنى فيه النجاح والتوفيق والتقدم لكل ولادنا وأحفادنا، وطبعا لمصرنا الحبيبة ليها كل العزة والفخر. فمع أن نقول وداعا 2018 بكل ما فيها من أحداث، وأهلا 2019 بكل ما فينا من طاقة إيجابية وأمل في تحقيق أمنيات كل مصري ومصرية. وأنا معكم منى خليل. سنة راحت من أيامنا، دائت فرحنا وألمنا. سنة راحت من أيامنا، دائت فرحنا وألمنا. واللي أحضننا تمنى وما داش الحلم وغنى. واللي أحضننا تمنى وما داش الحلم وغنى. أي جاي عشان سنة جديدة، سنة راحت عاشت ويانا كل في لقائنا اليوم نستمع إلى إنجازات وأمنيات. صباح الخير وكل سنة ومصر طيبة، وأتمنى لكل شبابنا وأولادنا أنهم يحبوا وطنهم ويضحوا لوطنهم ويساعدوا وطنهم، وأهم حاجة أنهم يعلموا كل اللي حواليهم السلوك اللي مطلوبة منهم. الوعي السياسي عايز في كل محافظة وفي كل قرى يبقى موجود الليدر اللي هو القائد، سواء كان طبيعي اللي هو يقدر يتواصل معهم، وهو ده اللي يديهم التوعية، يتدرب هو ويوصل التوعية، لأن ده التواصل. التواصل ده مش هيحصل من غير معرفة، والبرامج بتيجي من شباب واعي ومتدرب، وبالتالي هو اللي يرفع الوعي لدى الشباب في القرى وعلى النجوع والمحافظة. مرة تانية كل سنة طيبين. منى قرشي، رئيس الجمعية المصرية لتنمية المجتمعات المحلية بالهضبة الوسطى بالمقطم. وهذا هو الموعد للاستماع إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. في إيه يا نحمده؟ عمالة تلف وتدوري عليا من الصبح، ادخلي في الموضوع على طول وخلصيني. حاضر يا ست الكل. بقى ايه بقى؟ انا طبعا هنقل معاكم العمارة الجديدة. يا دي العمارة الجديدة، احنا فين والعمارة الجديدة فين؟ مش لما نشتري الارض الاول؟ هتلاقوها يا ست ان شاء الله، والله هتلاقوها. وهي يعني الاراضي هتروح فين؟ هيلغوها ولا يعني هيلغوه؟ نحمده بطلي رغي بقى وخلصيني، عاوز الحق انزل المصنع. يقطعني يا ست الكل، عطلتك. بص يا ستي، انا ايه بقى؟ عاوزة شقة لوحدي. شقة لوحدك فين؟ اسم الله على مقامك، في العمارة الجديدة. يعني عاوزة أوضة البواب لوحدك. طب وحامد هيفضل هنا؟ لا حامد ايه، قصدي يعني هو حامد يجي معانا عادي، ويقعد في اوضه البواب يشوف شغله، لكن انا بقى اخد شقه لوحدي في العماره اعيش فيها لوحدي كده ومع نفسي يا ست الكل. والله يا عيال ما تخليهم يا حبيبتي بقى شقتين وتفتحيهم على بعض. لا شقتين ايه؟ لا يا ستي طبعا. قومي مقصوفه الرقبه من قدامي دلوقتي، يلا انزلي على العماره شوفي شغلك. حاضر. سمعت البنت نحمده يا ابو دنيا؟ وايه الجديد في كده؟ هي دي نحمده، مش هتتغير. الطمع والجشع في دمها، فاكرها تورته وعاوزه تقسم فيها. سيبك بقى من نحمده ويلا ننزل على المصنع، عندنا كلام مهم عايزين نتكلم فيه. تقصد اسعار الخامات اللي زادت؟ بالظبط، البيع بالأسعار اللي موجودة دلوقتي في خسارة لنا، وأنا شايف إن إحنا لازم نزود السعر على الأجانب مش على المحلي. فعلا المحلي مش ناقص، وبعدين إحنا بقى إنتاجنا المحلي أقل بكتير قوي من بيعنا وتصديرنا البر، لكن إحنا كده بقى هنغير في تعاقداتنا مع الأجانب برا. ما تقلقيش أكيد لها حل. محمدو مالك يا حبيبتي؟ اشهدي اشهدي يا ست أميمة اشهدي. اشهد على ايه؟ مش عارف الحكاية الاول. صلي على اللي يشفع فيك. عليه الصلاة والسلام. تعرفي يعني حمدي برضو انها طماعة؟ طبعا اعرف. تدخلي في الموضوع يا نحمدو. الله قوليلي بس مالك. الست وفاء زعقت فيا وطردتني من شقتها. اكيد عملتي بلوة من بلاويكي اللي احنا كلنا عارفينها. ابدا يا ست أميمة، ليه وليه؟ كنت عاوزة شقة لوحدي في العمارة الجديدة، شقة بعيد عن اوضة حمد البواق. تصدقي ملهاش حق، وانتي كمان يا عبيطة، شقة ايه اللي تعوزيها دي؟ ليه ما تاخديش العمارة كلها؟ هو في ايه بس؟ وكل واحد النهاردة عمال يتريق عليا كده. والله ما حد بيتريق ولا بيهزر غيرك. اقعدي انتي بس هنا بقى، كملي عياط يا حبيبتي، اقعدي انا هروح اشوف اللي ورايا. بس يا ستي لقيتها. بجد يا ابو دنيا لقيت الحل؟ اكتشفت بند في العقد بيننا وبينهم يدينا الحق في رفع سعر منتجاتنا. معقولة؟ وريني كده. اتفضلي يا ستي، البند ده اهو. صحيح، ده بند بيسمح لنا برفع الاسعار بحد اقصى 5% في حالة زيادة اسعار الخامات او زيادة في الاسعار الجمركية. ومش كده وبس، ده في زيادة سنوية 15%. ربنا يطمن قلبك. كده بقى نقدر نرفع السعر ونخطرهم بيه. طبعا، وحنخلي الزيادة الجديدة ان شاء الله من اول السنة. كده بقى نفوق لموضوع العمارة. إنجازات 2018 مع المجلس العربي للطفولة والتنمية. ومعي ومعكم دكتور محمود نسيم، أستاذ فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. دكتور محمود، بنتكلم عن إنجازات المجلس العربي للطفولة والتنمية، وحضرتك كنت مشارك في ورشة عمل خاصة بمرصد يعني مهتم بالمفردات والمصطلحات والمواقف التي تعرض في الإعلام الخاصة بالأطفال. حضرتك أشرت إلى واحد من أهم المشاريع في رأيي الشخصي اللي اتعملت في المؤسسات الاجتماعية والثقافية المصرية في المرحلة الأخيرة. المركز العربي للطفولة والتنمية مركز متميز جدا في هذا المجال، وبيقوم بمجموعة من الأنشطة أو المشاريع. من هذا المشروع اللي حضرتك بتتكلمي عنه، وفيه كان في مشروع آخر حوالين نموذج جديد للتنشئة الاجتماعية للطفل، كان الورقة الأساسية قدمها للدكتور أحمد زايد، ومشروع آخر سموه هم اسم دلي جدا، تربية الأمل. الأمل مش صيغة ساكنة ولكنها صيغة تربى، يعني متغيرة ومتحولة متنمة فعلا. وده توصيف دقيق، فضلا عن جايزة للمواطنة. أيوة. للأبحاث المرتبطة بالمواطنة، يعني تأسيس فكرة المواطنة علميا ومعرفيا. المشروع اللي حضرتك أشرت إليه ده مشروع مهم جدا، أعتقد أنهم شغالين فيه من أكثر من 10 سنوات، قايم على فكرة إنشاء مرصد إعلامي لحقوق الطفل. قام بالبحث الرئيسي فيه الدكتور عادل عبد الغفار مع مجموعة من الباحثين المتميزين جدا في مجال الإعلام، ووصلوا لمرحلة كويسة جدا أنهم عملوا مرصد لكم هائل من المصطلحات والعبارات والصور. والصور مش بس المصطلحات، المواقف والله يعني التي مش بس يعني هم تظهر على الشاشه اللي هم يعني. عملوه ده المواقف بعد كده اضيفت، لكن او الصيغه المقترحه، لكن او يعني اقترح عليهم ان هم كمان المواقف فعلا ما انجز هو رصد مش بس للفضائيات وللوسائط الإلكترونية وللدراما التلفزيونية تمام وللصحف الورقية. يعني هم قسموا الوسائط الإعلامية كل ما يعني أي وسيلة إعلام بتتعرض للطفل بشكل أو بآخر. يعني الجهد ده أكتر في أكتر من بلد. حضرتك كنت مشارك وكان ليك رأي يعني صائب في هذا الموضوع. أيوة كان في هو كان في أكتر من بلد عربي. أنا بتكلم دلوقتي على التنوع يعني المادة المهولة اللي هم اشتغلوا عليه. تمام. أولا ما راحوش الصحف الورقية أو للفضائيات. الصحف الورقية والفضائيات والبرامج والوسائط الإلكترونية النت وما إلى ذلك والدراما والدراما التلفزيونية. اشتغلوا على محورين. محور اللي هو العبارات المتداولة. ما هو خاطئ منها وما هو صائب وليه هو خاطئ واقتراحات بديلة استرشادية. واشتغلوا على الصور في الحالتين. اتكلموا عن الخطأ والغموض بمعنى أنه ممكن يبقى فيه مصطلح خاطئ شديد الخاطئ واضح خطأ واضح لكن فيه مصطلح غامض ملتبس مش واضح إذا كان صائب أو غير صائب. فرصدوا المصطلح الغامض والمصطلح الخاطئ الصور الخاطئة والصور الغامض وليه هي خاطئة وليه هي غامضة وإيه البدائل. في قائمة كبيرة جدا كافية فعلا لإنشاء هذا المرصد. المرصد بالأساس هو نوع من أنواع حتى كلمة المرصد يعني المرصد هي شكل من أشكال الرؤية. أنا بعمل مرصد عشان أشوف الصورة في مجملها أشوف الخريطة في كليتها. وبالتالي من خلال هذا الرصد مرحلة أولى وأساسية للتطوير وللتغيير بحيث أن احنا نحصل على خطاب إعلامي بيراعي حقوق الطفل وفي نفس الوقت خطاب مهني. جميل. يعني يعني يعني مش هيبس هيراعي خطوط الطفل على المستوى القانوني والاجتماعي وما الى ذلك فقط ولكن كمان يبقى خطاب مهني لانه هو اكتشف من خلال هذا المشروع ان فعلا زي ما حضرتك اشرتي الى ما يمكن اعتباره جرائم في حق الطفل مثل المصطلحات اللي هم رصدوها ان الطفل هنا كما لو كان مشارك في الجريمه وفاعل ليها وليس ناتجا لها وليس ضحيه. ايوه. فنتكلم عن ان الطفل مشارك في جريمة مشارك في خطأ فاعل للخطأ وطفل. وبالتالي المشروع فعلا بيحمي الطفل العربي من هذه الانتهاكات غير المقصودة أحيانا أو المسيسة في أحيان كثيرة بحيث أن احنا نحصل على خطاب إعلامي يراعي الجانب الحقوقي والقانوني والاجتماعي وأيضا الجانب المهني. إن شاء الله نستقبل مع هبة يوسف 2019 بكل تفاؤل مع ضيفها في هذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذ الدكتور محمد مختار صالح استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي. دكتور مختار أهلا بحضرتك. أهلا بكم كل مستمعكم. أهلا وسهلا. دكتور مختار هنعيش مع حضرتك النهاردة لحظة التفاؤل والنظرة إلى المستقبل بصورة مشرقة بصورة أفضل. أولا أنا عايز أقول لكل المستمعين في برنامج العام تعالوا كده نقعد ونقول يا ترى في حد ناجح من غير عقبات؟ الإجابة لا. يا ترى في حد بقى حد معروف وكبير وشاطر وجميل من غير ما يقابل عقبات؟ لا. الإجابة لا. كل الناس وأنا شخصيا قابلت كتير قوي قوي من العقبات ومن المشاكل وكذا. حقيقة الأمر المشاكل دي والعقبات هي اللي بتصنع فكر الحلول البديلة. يعني أنا حينما أصطدم بمشكلة أنا عايز أوضح للناس الصورة. لو أنا عندي هدف الهدف ده عايش عشانه كل يوم ببص الهدف ده. لو أنا عندي الهدف ده وجات المشكلة لابد أن هو يكون عندي حلول بديلة. احنا النهاردة قايمين نبني بلدنا بعد فترة من الصراع او النزاع السياسي او سميه زي ما احنا عايزينه نقول ان احنا قايمين نعمل في عقبات. انا مش عايز كل الناس تبص للعقبة الآنية. انا عايز الناس تبص لشكل بكرة ممكن يكون ازاي لان الفرق ما بين الناجح وغير الناجح ان الناجح عنده تصور لبكرة ان هو عايش بكرة عنده حاجة هيقوم يعملها. في عقبات كلنا في عقبات لكن الغير ناجح أو الفاشل دايما ينظر إلى النقطة اللي واقف فيها وبيكبرها. سيدتي سادتي مع حضراتكم نواصل هذا اللقاء مع ربات البيوت بعد أن نستمع إلى آخر ما ورد إلينا من أنباء. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم مدينة الجلالة بالعين السخنة ومنتجع الجلالة السياحي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس تفقد أيضا المنطقة الصناعية ومصنع الفوسفات ومجمع الرخام العالمي بالمنطقة. أحبطت وزارة الداخلية مخططا لتنظيم الإخوان الإرهابي كان يستهدف تنفيذ سلسلة عمليات ضد مجموعة من الأهداف المهمة بالتزامن مع احتفال الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد. قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء وجديد الأنباء، انتظروه في 12 إن شاء الله. أما الآن ومن القاهرة فنتابع معكم هذا اللقاء وبرنامج إلى ربات البيوت قوي، فبتخلي القدام الرؤية ضبابية أو سوداء، بعكس الناجح عنده أمل وعنده استدعاء لروح الإلهام من ربنا سبحانه وتعالى. باختصار يا دكتور محتاجين إيه؟ محتاجين قوة الانبعاث الداخلي، قوة الشدة وقوة الاحتمال، قوة الإيمان ببكرة. إحنا نتحمل مع بعض بالزبط. بعض الصعاب من أجل الوصول إلى الهدف. بالضبط. قوة مين أقبل على حاجة؟ في زوج وزوجة في حياة في فترة الخطوبة ما كانش عندهم مشكلة، ما حصلش خلافات، كل الخلافات دي إنما أدت إلى إن أنا بقيت فاهم الشخص اللي قدامي والشخص اللي قدامي فهمني أكتر، ودورنا على حلول بديلة. كل الناس في كل المؤتمرات في كل الشركات في كل شيء بيحصل نوع من الهبوط أو نوع من الإعاقات أو الشاطر اللي بيدور على حل بديل علشان يشوف بكرة شكله إيه. فأنا هقول لو أنا ماشي في فترة خطوبة قابلتني مشاكل، لو أنا متمسك بهذه الشخصة وفعلا مؤمن بيها هدور على حلول بديلة، لكن لو أنا مش مؤمن بيها خلاص الموضوع هينفرط مني. هذا الفرق ما بين حد عنده رؤية مستقبلية وحد عنده ضبابية رؤية. اللي عنده رؤية مستقبلية بيستحمل، وإيه يعني؟ في حاجة بكرة هيبقى كذا. أكم من بلاد كتيرة كان عندها صعوبات وألاف من المشاكل. الفرق ما بين الدول التي تقدمت صبرت ووقفت وشدت. عندنا مثال كتير قوي، تعال نشوف اليابان، تعال نشوف اليابان كانت فين وبقت ايه، تعال شوف كتير قوي من الدول. لكن لو كانت اليابان دي بعد هيروشيما خلاص استسلموا للموت والأزمات و ما كانتش اليابان بقت اليابان النهاردة. تعالوا كلنا نفكر بعض، تعالوا كلنا نصبر بعض، تعالوا كلنا نقف جنب بعض كالبنيان المرصوص، نجيب اللي وقع، نجيب اللي خايف من بكرة، نجيب اللي الآن، كلنا نقف وقفة راجل واحد، هنقف وقفة رجالة نحيا بهذه اللحظات عشان بكرة نفتكرها، ونفتكر لما نقول لأولادنا يا قد إيه كنا فعلا واقفين وقفة رجالة. هذا هو النصر، هذا هو الانتماء، هذا هو العمل الحقيقي، ومصر تستاهل إن احنا نقف الوقفة دي. عبلة إبراهيم وغذاء صحي وآمن. عزيزتي المستمعة أهلا بك وأهلا بكل المستمعين، وأهلا بضيفتي إخصائية التغذية العلاجية إسراء صبحي، واليوم نقدم لكم يوم غذائي صحي لكل أفراد الأسرة. أهلا بك. أهلا بحضرتك. هنقدم الحقيقة يوم غذائي لكل أفراد الأسرة يتناولوا أغذية معينة النهاردة هيشعروا بالصحة والسعادة. أكيد طبعا، إحنا عايزين نقول إن صحتنا وسعادتنا بتيجي من الغذاء بتاعنا، وإن الغذاء هو دوانا الأساسي. فإحنا إحنا بنغذي جسمنا تغذية سليمة بنأدي لصحة أفضل، بنغذي جسمنا تغذية سيئة بنأدي إلى أعراض وأمراض كتير. بالظبط. فإحنا صحتنا بتبدأ من الغذاء اللي بنتناوله. أول حاجة إحنا لازم يكون الوجبة بتاعتنا متكاملة، فيها العناصر الغذائية اللي بنحتاجها، المغذيات الكبرى والصغرى اللي هي بتتمثل في البروتينات، الكربوهيدرات والدهون، دي المغذيات الكبرى، والأملاح والفيتامينات والفيتامينات دي المغذيات الصغرى. فإحنا لازم الوجبة بتاعتنا يبقى فيها كل العناصر الغذائية. أول حاجة هنبدأ يومنا نصحى من النوم كده، بننصح ان وجبة الفطار تبقى مبكرة، لان وجبة الفطار هي اللي بتدينا الطاقة وهي غذاء المخ في بداية اليوم، فانا هقدر ابتدي نشاطي لباقي اليوم. كل ما صحينا بدري كل ما نشاطنا وكل ما حيويتنا وصحتنا وكمان صحتنا النفسية بقت أحسن، لأن هرمون السعادة أو السيروتونين بيتفرز في الضوء في النهار. عشان كده الناس اللي بتصحى متأخر في الجو الليل وكده بيحسوا باكتئاب والمود والنفسية بتبقى مش متزبطة. فاحنا بننصح طبعا ان الناس تصحى بدري، ناخد وجبة الفطار بتاعتنا بدري، وجبة الفطار تبقى متكاملة فيها بروتين، البروتين ناخده في البيض المسلوق، الجبنة القريش، جبنة قليلة الدسم، الفول بزيت الزيتون او زيت الحار، الزيت الحار لان فيه اوميجا 3. كمان يبقى معاها العيش البلدي، نحاول نمنع العيش الابيض، المخبوزات، الفينو، كل ما هو مصنوع من الدقيق الابيض، لان الدقيق الابيض من السموم البيضة اللي هي بتؤدي لزياده سريعه في الوزن. وكمان نهتم ان يبقى فيها نوع من انواع الخضار زي الجرجير، الخيار، ثمره خضار تدينا الفيتامينات والاملاح اللي احنا محتاجينها. نحاول نخلي ان احنا يبقى لينا 3 وجبات رئيسيه في اليوم، وجبتين بينيه بين الفطار والغدا وبين الغدا والعشاء، علشان كل ما خدت وجبه ما بين الوجبتين اقبالي على الطعام هيبقى اقل في الوجبه اللي بعدها. انا بقول كمان التغذيه والصحه مش مرتبطه بمستوى معيشي معين، لا دي مرتبطه بوعي وثقافه. هي مرتبطه بوعي وثقافه. انا ما بقولش ناكل مثلا انواع مش موجوده، انواع غاليه، لا، ابسط الاشياء، ابسط الاطعمه وارخصها. يعني احنا الفول مهم جدا، الجرجير بسيط، حزمه جرجير مع طبق فول صغير، عيش بلدي، انا خدت وجبتي متكامله بالظبط بسعر قليل، ملهاش علاقة بالمستوى الاقتصادي. بس اهم حاجة يبقى انا عندي وعي، انا هاخد وجبة صحية عشان وصحتي تبقى افضل. ابتعد عن الملح اللي هو ممكن بيدمر زي ما حضرتك قلتي، نبتعد عن الدقيق والمخبوزات اللي من الدقيق الابيض بالزبط. ونقلل جدا في السكر، هنتمتع بصحة جيدة. اكيد هو السموم البيضة هما الثلاث انواع اللي حضرتك ذكرتيهم، الملح، السكر، الدقيق، لان الملح طبعا بيعلي ضغط الدم، بيؤدي لاحتباس السوائل، فاحنا بنحاول نبعد عنه بقدر الامكان. السكر طبعا بيؤدي لزيادة سريعة في الوزن، ارتفاع السكر في الدم، فلازم نبعد عنه. أما هالة سالم التي تحرص دائما على تقديم الاستشارة الطبية، نستمع إليها في هذا الحوار، واستشارة خاصة جدا لكل آبائنا وأجدادنا. الأستاذ الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين وعميد المعهد القومي لعلوم المسنين، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام. دكتور ياسر، الأم الحامل المصابة بالسكر أو التي أصيبت بسكر الحمل وطبعا بيصاحب ذلك ارتفاع في ضغط الدم، كيف تحافظ هذه الأم على سلامة الشبكية أثناء فترة الحمل؟ هو التأثير بتاع السكر يعني لما يأثر على الشبكية بيبقى محتاج وقت كبير عبال ما يبدأ يأثر في الشبكية. فالتسع شهور اللي هم كان فيهم حمل أو حاجة زي كده وفيه سكر، عادة ما بيبقاش صاحبها مشاكل في الشبكية أو ما تلحقش المشاكل الشبكية تظهر في هذه الفترة القليلة، لكن بوادرها بتكون يعني احتمال بيحصل أوقات يعني تغيرات في الأوعية الدموية، واحتمال بتحصل تغيرات زي مثلا ارتشاحات بسيطة في الشبكية. دي بنعالجها ان احنا نظبط السكر كويس، ويعني لو احتاج يعمل ليزر او حاجة زي كده بنحاول ان احنا نعملها له بدري. بس عادة معظم الحالات اللي هي حصل لها سكر او بتاع في خلال السنين اللي فاتت لقيت ان هي مش محتاجة اكتر من متابعة في فترة الحمل. دكتور، هل من ضمن المتابعة يكون هناك فحص دوري بالنسبة لعين الأم الحامل بيكون ده مفيد لها؟ طبعا بنعمل فحص من كل شهرين لثلاث شهور أثناء فترة الحمل عشان نطمئن أن تأثيرات السكر ما أثرتش في الشبكية. لو حصل مشاكل أو مضاعفات يعني وهي نادرة الحدوث بنضطر أن احنا نتدخل أو نعمل حاجة إما لعين الأم أو بنضطر أن احنا يعني المفروض ان احنا نوقف الحمل. دكتور، الام الحامل هناك بعض الامراض اللي ممكن انها تكون حذره حتى في تناول القطرات او الادويه اثناء فتره الحمل؟ هو أثناء فترة الحمل بنقول إن إحنا لازم ضروري نبعد عن أي حاجات يعني غير طبيعية، لأن ده أي مهما كان بيبقى ليه تأثير على الطفل أو الجنين، ومن ضمنها العين. يعني في بعض الأدوية اللي هي بتتاخد ممكن تعمل لنا بعض عتمات في القرنية أو بعض عتمات في العدسة بتاعة العين اللي بنسمي مية بيضة، أو بعض التغيرات في النمو بتاع العين. فيفضل طبعا ان احنا ما ناخدش اي حاجات، وبالذات التدخين ممكن يعمل مية بيضة في الام الحامل، ممكن يعمل مية بيضة في الطفل الصغير اللي هو حديث الولادة، حتى لو سلبي يا دكتور يعني في مكان مدخن. يعني احنا بنقول التدخين عموما، فاحنا نبعد عن التدخين على قد ما نقدر سواء سلبي او مباشر. الافضل كمان الانيميا، الامهات الحامل بيبقى معظمهم عندهم انيميا، وده ممكن يعمل لنا مضاعفات في العين برضو. فالافضل ان احنا نصلح الانيميا مع الدكتور البطنة أو مع الدكتور بتاع النساء عشان برضو ما يعملناش مضاعفات في الجنين. دكتور، ما هي مؤشرات الخطورة بالنسبة لعين الأم الحامل وعليها أن تتوجه إلى طبيب العيون فورا؟ هو طبيعي أن بيحصل تغيرات أثناء الحمل في المراحل المختلفة، من ضمنها أن الناس بتبقى لابسة النظارة، بتيجي في نص الحمل أو آخر الحمل ما بتبقاش طايقة النظارة دي، عشان التغيرات بتاعت الهرمونات اللي في الجسم بتأثر على العين بتعمل تغيرات. التغيرات دي طبيعية وبترجع تاني لطبيعتها بعد الحمل، عشان كده بنقول ان احنا اوقات اثناء فترة الحمل اللي هو عنده مقاس نظارة صغير او يعني بيحصل فيه تغيرات، فما بيبقاش شايف كويس او يعني ملاحظ شبورة او مش ملاحظ ان هو مستريح في النظارة. كل دي تغيرات طبيعية بتحصل اثناء الحمل بترجع تاني لطبيعتها بعد انتهاء الحمل بشهرين او ثلاثة. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.